بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: يخبر الله جل وعلا أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه. والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق. وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من العلماء رحمهم الله. فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت، فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم. وقوله تعالى: والله سميع عليم، فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر، وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمن لم يستمسك بها. ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: الله ولي الذين آمنوا، وهذا يشمل ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدا، قد اتخذوه حبيبا ووليا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتولاهم سبحانه بلطفه ومن عليهم بإحسانه فأخرجهم من الظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. وقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فتولوا الشيطان وحزبه واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزا ويزعجونهم إلى الشر إزعاجا فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي. فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة فلهذا قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الدين الحنيف لوضوحه وسلامة آدابه وأخلاقه وعقيدته قبل كل شيء وكونه الطريق المستقيم والصراط القويم الذي اختاره الله تبارك وتعالى لعباده، فهو دين واضح، دين أوضح من الشمس في رائعة النهار، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الهدى والتقى، يدعو إلى الجنة ويحذر من النار، يدعو العباد إلى الاستقامة على دين الله الذي هو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن هذا الدين القويم لا يحتاج إلى إكراه نظر لوضوحه وسلامة مقاصده وسهولته وكونه واضحا وضوح الشمس، فلا يحتاج إلى إكراه، لأن من كان عنده أدنى مسكة من عقل يعلم أنه دين الله الخالص الذي اختاره الله لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك فإنه واضح لكل ذي لب سليم وقلب سليم وفطرة سليمة يقبله ويقبل عليه ويعتنقه ويعلم أنه الدين الحق الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه، فيجتهد في طاعة ربه ويقبل عليه. ولا يفهم من هذا كما نبه المصنف ترك الجهاد ما دام أنه لا إكراه في الدين، لأن الجهاد بضوابطه الشرعية المعروفة له أدلة أخرى في غير هذا الموضع، وقد يكون واجبا وقد يكون دون ذلك، فالواجب علينا أن نستعد له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لكن يا عباد الله، ليس الجهاد المراد ما تفعله الطوائف المنتكفيرية المنحرفة من تقتيل الناس مسلمين كانوا أو معاهدين أو ذميين أو مستأمنين دون الرجوع إلى الضوابط التي دل عليها القرآن والسنة وفهمها علماء الأمة، فإن أولئك يجاهدون في سبيل الشيطان، أعني الذين لا يعترفون بالضوابط ولا يقفون في هذا عند حدود الشرع ولا يتوقفون عند ما حد الله لهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالدين دين واضح لا إكراه فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن من كان ذا فطرة سليمة وقلب سليم يقبله بمجرد أن ينظر في مبادئه ويطلع على أهدافه وآدابه العظيمة السامية. أما من كان قلبه مريضا لا يبصر الحق مهما كان واضحا ولا يهتدي إلى سبيل الرشد فإنه لا يهتدي إليه، ففي هذه الحال لا يكره عليه. وفي هذا دلالة على جواز أخذ الجزية من غير الأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولذلك جاء في الحديث بالنسبة للمجوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولذلك فإن الواجب علينا أن نسلك هذا السبيل، فإنه بعد أن يتبين الحق ويتضح لا عذر لأحد، فإما الإسلام وإما السيف وإما الجزية، وهذا عندما تكون ضوابط الجهاد متوافرة وشروطه قائمة، والتي بينها أهل العلم والتي شرحناها وفصلناها في أكثر من مرة، فلنرجع إلى ذلكم التفصيل الذي يبين الجهاد الحق من الجهاد الباطل، الجهاد الذي لإعلاء كلمة الله والجهاد الذي لا يخدم إلا إبليس وأعوان الشيطان والعياذ بالله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الدين واضح، الرشد واضح، طريق الرشاد من طريق الغواية، أمر واضح لمن كان ذا فطرة سليمة وكان متجردا من الهوى والتعصب والأمراض وما إلى ذلك، فهذا هو الذي ينبغي التنبه له، قد تبين الرشد من الغي. ثم بين شرط الإيمان الصحيح، وهو أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله، وقال عمر: الطاغوت الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، ولكنه كما قال الإمام مالك رحمه الله يشمل كل ما عبد من دون الله، يشمل كل ما عبد من دون الله، هذا هو الطاغوت، سمي بذلك من الطغيان وتجاوز الحد. ولذلك عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كما ذكرت لكم أيضا قول الإمام مالك لأنه شامل: كل ما عبد من دون الله يعتبر طاغوتا بالنسبة للعابد لا بالنسبة للمعبود، أما المعبود فقد يكون بريئا مما يفعل عنده، وقد يكون مظلوما ومفترا عليه. لذلك يعتبر عابدا للطاغوت من يعبده، من يعبد هواه، من يشرك بالله. وأما الذين يعبدون فقد يكونون بريئين، بل سيتبرؤون ممن يعبدهم يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فمن يكفر بالطاغوت لا يعبد الأصنام ولا الأوثان ويؤمن بالله بالمقابل يكون مؤمنا إيمانا جازما بخالقه ومعبوده ومولاه وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعبد وحده ولا يعبد أحد سواه، إذ أن هذا هو الهدف والحكمة والغرض التي والذي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلينا أن ننتبه لهذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بكلمة التوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بطريق النجاة. العروة ما يقبض أو ما يقبضه الإنسان لتوثيق أمر من الأمور، يسمى عروة في اللغة، واصطلاح المقصود به هي العروة الوثقى، هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. فعلينا أن نستمسك بها، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، إنك على الحق المبين. تنبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا انفصام لها، لا يمكن أن تنفصم لأنها قوية، فإن من استمسك بها نجا ومن حاد عنها هلك. من استمسك بها وسار على الطريق المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الذين يجب سلوكهم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، وسبحان من يسمع ويبصر حقيقة لا مجازا، سمعا وبصرا لا يقاسان بسمع المخلوق وبصره، لا يجوز أن يخرج عن هذا الطريق المستقيم. ولذلك فإن الله عليم مطلع على جميع حركاتنا وسكناتنا، فلنراقبه في السراء والضراء، سميع لكل قول. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فمن صفاته سبحانه وتعالى العلم والسمع والبصر والحكمة والوجه واليدين والرحمة ونحو ذلك، فيجب أن نراعي ذلك وأن نتنبه له. ثم بين أن الذين استجابوا لله وأذعنوا لأمره وأسلموا لوجهه وأذعنوا له واستقاموا على دين الله، فالله تبارك وتعالى وليهم ومولاهم، وهم أولياؤه ومحبوه. يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله ولي المؤمنين والكفار أولياءهم الطاغوت، وإذا كان الله هو ولي المؤمنين فإنه يخرجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الحق والإسلام، يخرجهم بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى من ظلام الجهل والشرك والنفاق إلى نور الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلننتبه لهذا لعلنا نكون من أولياء الله الصالحين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يؤتون الزكاة ومما وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى وإن جندنا لهم المنصورون. فلنجتهد أن نكون من أولياء الله، والولي حقا لله هو من آمن بالله واستقام على طاعته، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي ليس هو صاحب منزلة خاصة يقدر فيها على ما لا يقدر عليه إلا الله كما يزعمه عباد أصحاب الطرق المنحرفة عن الجادة، وإنما الولي الحق هو من آمن بالله واستقام على طاعته. من آمن بالله واستقام على طاعته هذا هو الولي، وإذا تولاه المؤمن فإنه يحفظه ويكلأه ويوفقه ويبعده عن ظلمات الجهل والظلام، عن ظلمات الكفر والشرك. فهذا هو الولي. وإياك أن تتصور يا عبد الله أن الولي هو ما يدعيه بعض الخرافيين من أن الأولي الولاية مقصورة على أقطاب أربعة أو أبدال أو نحو ذلك، وأنهم قد خصهم الله بولاية فوق درجة الأنبياء والمرسلين، كما يقول الهالك بن عربي الملحد القائل بوحدة الوجود، يقول مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ، مقام الولاية في برزخ فويق لا مقام الرسالة مقام النبوة في مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عنده عند هذا الملحد عند هذا الطاغوت الولي فوق درجة الأنبياء والمرسلين. ويقول بعض الطواغيت إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعالى الله عما يقول الملحدون والظالمون علوا كبيرا. فالولاية لله وحده، فمن تولى الله كفاه. إنما تنال ولاية الله بالإيمان والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يكلأهم ويحفظهم ويوفقهم لأنهم أولياؤه. والذين كفروا سواء مشركون أو أهل مشركين أو أهل الكتاب أو المجوس أو غيرهم من الكفار أو الملاحدة أو الشيوعيين أو الدهريين أو نحو ذلك، فهؤلاء أولياؤهم الطاغوت كما تقدم لنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فطواغيت البشر وطواغيت الجن هم أولياء الكفار، أولياءهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، دأبهم أنهم يزينون لهم الشر ليتبعوه، يزينون لهم الشهوات والشبهات حتى يكونون بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. فالله الله في الاجتهاد في ولاية الله التي لا تنال إلا بطاعته. ومن أراد فهم هذه القضية فهما جيدا فليقرأ كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عليه أن يقرأ ذلك ويستفيد حتى يفرق بين أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن، لأن هذا هو طريق السلامة وطريق النجاة. ولن تنال ولاية الله إلا بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يجعلني وإياكم من أولئك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى درسنا اليوم إن شاء الله في المساء في درس الفقه، وغدا أيضا إن شاء الله صباحا نكمل ما وقفنا عليه. وأستميحكم عذرا من الأسئلة لأني أجد بعض التعب، فلن نكمل اليوم إلى يعني إلى طلوع الشمس، لكن بعد المغرب إن شاء الله عندنا درس الفقه إن شاء الله تعالى. منار السبيل الكرسي الآخر. فقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.